عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير امره فله نصف اجره. هذا حديث اذا الرؤيه اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير امره يعني فلها شطر اجره او نصف اجره. نصف اجره. ويعني هذا الحديث سبق المرة واورده هنا لانه انفاق وبغير امره معناه ان المال الذي لزوجتها له اذا انفقت منه بغير امره فلها نصف الاجر لان هذا على حسب الاحتساب لان النفقه لا بد فيها من الاحتساب واذا انفقت من الذي بيدها انفقت المراه من كسب زوجها فلها نصف اجره هذا يدل على ان المتسبب وان المشارك بفعل الخير انه يؤجر على مباشرتها وهو يؤجر على كسبه وعلى تحصيله المال وايصاله الى البيت وهي تؤجر على تنفيذها ومباشرتها الانفاق والاحسان الى اولادها. باب عمل المراه في بيت زوجها. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني الحكم عن ابن ابي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه ان فاطمه رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشكو اليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها انه جاءه رفيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشه فلما جاء اخبرته عائشه قال فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمي على بطني فقال الا ادلكما على خير مما سالتما اذا اخذتما مضاجعكما واويتما الى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. ورد في حديث علي رضي الله عنه في فاطمة رضي الله عنها أنها علمت بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رقيق في أسمه فجاءت إلى منزل الرسول عليه الصلاة والسلام لتطلب منه خادمة فلم تجد وجهة عائشة فأوصتها بأن تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاء حتى يعطيهم من هذا الرقيق الذي جاء حتى لا يقسم وينتهي دون ان يصل اليه من شيء من شيء فهي لما لم تجده وتخاطبه بحاجتها اخبرت عائشه وطلبت منها بان تفاتحه اذا جاء حتى يبقي لهم من هذا الرقيق الذي جاء خادما تسلمه فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام جاء اليهما قد أخذ مضاجعهما فأراد أن يقوم فأمرهما بأن يبقيا ثم جلس بينهما وقال ألا أدلكما على ما هو خير من خادم فبين لهم أنهم عندما يأوون إلى بيوتهم يسبحون الله 33 ويحمدون الله 33 ويكبرونه 34 وذلك خير لكم من خادم. البخاري رحمه الله أورد الحديث في ترجمة عمل المرأة في بيت زوجها لأنه جاء في الحديث أنها جاءت تشكو ما حصل بيدها من الرحى لكونها قبحا وأنها يعني قد يعني تعبت وأنها تريد أحدا يخدمها ويساعدها على أعمال البيت. وإذن فالحديث مطابق أو الحديث شاهد لما ترجم البخاري من جهة كونها تعمل في بيتها تعمل في بيت زوجها كانت قبحا وتعمل الأعمال التي يحتاج إليها في البيت فإذا هو دال على عمل المرأة في بيت زوجها وأنها تعمل مثل كونها تطحن وتطبخ وتخبز وما إلى ذلك. باب خادم المرأة. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله ابن أبي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله خادما

أحد فلا بأس. والمرضي عفوق نفقه. في هذا دليل على جواز مثل ذلك، وأن الاسترضاع يمكن أن يكون من الإماء ومن الحرائر وإرادة في كتاب النفقات، من جهة أن الإرضاع قد يحتاج فيه إلى نفقة، وأن المرضي عفوق نفقه. هنا وإن شاء الله يتوقف محمد العيد إلى مكان شهر شوال، عاود التدريس اليوم الخامس من شهر شوال إن شاء الله. والله وسلم وبارك على أبي وأمي محمد على آله وصحبه. من المؤمن هلك ليس له ولد وله رب. من المؤمن هلك قلنا بس الله سبحانه واحد هذا هو